لا يحل الإناء عن العاجز عن الوقت، لكن عجزا لا يرجى زواله، عجزا لا يرجى زواله، إما لفقد الآلة وهو معنى قوله لجد كان. مش معنى الجد؟ يعني قطع الذكر مقطوع ذكره، هذا حالة أو محالة له باطل، وكيف يستوى من الوقت؟ وكذلك لو كان فيه شلل، شلل في العروض فإنه لا تحل الإله، وذلك لأنه لا يرجى زوال عزه أو علته لعز عن الوقت. فالامتناع إذن هل هو عن اليمين والامتناع هو وضع الآفة؟ بالآفة، يعني حتى لو قال لزوجتي وهو أجب يعني مذبوب قال والله لا أجمل، وش بتقول له؟ تقول ما في مجامل، حلف ولا ما حلف، يعني ما في شيء. وكذلك العسل، فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، والله لا وطئتك، عندنا جملة قسمية الواو والثاني، نعم الثاني قسم، أين هو؟ وين جواب القسم؟ لا وطئتك، وجواب القسم كما ترون فعل ماضي. فقد تقولون كيف نقول والله لا وطئتك؟ نقول إن فعل الماضي إذا وقع جوابا للقسم مقرونا بلا صار بمعنى المستقبل. فقوله والله لا وطئتك كقوله والله لا أطأك، عرفتم؟ يقول إذا الماضي إذا وقع جوابا للقسم منفيا بلا صار بمعنى المستقبل، بخلاف ما لو وقع مقرونا بما مثل والله ما وطئتك، فهذا يكون للماضي. والله لا وطئت في أبدا أو أي مدة تزيد على أربعة أشهر، إذا يقول والله لا وطئت في لمدة مئة وإحدى وعشرين يوما، المدة هذه تزيد على أربعة أشهر، نعم تزيد يوم واحد. طيب، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى، ينزل عيسى بن مريم من السماء، المدة هذه تزيد على أربعة أشهر، الله أعلم، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. مثل ما يقول الناس والله أحاسب الآن حتى تقوم الساعة، نعم هذا الخبر تستأذي حتى ينزل عيسى. وصدق لنا بالنسبة إلى نزول عيسى أنه ينزل نزولا حقيقيا إلى الأرض وهو حي الآن، لأن الله تعالى يقول بل رفعه الله إليه. وأما قوله يا عيسى إني متوفيك فالمعنى منيمك وفاق النوم، كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما يحكم بالنهار. وقيل معناها متوفيك أي قابضه، كما يقول القائل توفيت ديني أي قبضته، وليست وفاة النوم، وليست وفاة النوم، هذا هو الصحيح. لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما جاء في الحديث وصح به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يبعث على عشر بقاء حتى يموت قبل يوم القيامة. وأما من يحيى آية من آيات الله فهذا يمكن يكون قبل يوم القيامة، نعم. فيخرج الدجال، دجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الشرب والتمويل، وهذا الدجال يكون في آخر الزمان يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعي أول ما يأخذ النبوة ثم يدعي الربوبية، ثم يعطيه الله عز وجل تمثيلا يستتم به ما شاء الله، فإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فإذا تبعه أهل البادية فإنها ترجع عليهم إبلهم أسرع ما تكون ذرا وأوفر ما تكون أسنى. نعم. وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا فيه وتبعهم معهم كأنها النحل. هذا الدجال والعياذ بالله فتنته عظيمة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمعه أن ينأى عنه وقال إن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يفتنه فمن سمع به فلينأى عنه. يعني فتنته عظيمة جدا. لكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونارا ولكن الجنة نار جنته نار وناره ماء طيب عذب جنة ولكنه يمر على الناس ولهذا سمي الدجال ويمكث في الأرض 40 يوما اليوم الأول كسنة 12 شهر والثاني كشهر والثالث كأسبوع والرابع فسائر أيامين. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قال يا رسول الله اليوم الواحد يكفينا فيها فيه فرات واحدة؟ قال لا اقدروا له قدره. فبين رسول الله نصلي في هذا اليوم ثلاث سنة كاملة. وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك إن الأساس ما تتغير لا بانشقاق ولا بتأخر ولا بتقدم. وهذا بناء منهم على أنها أزلية والأزلي أبدي ما يتغير ولكنه كله. فإن الأخلاق مخلوقة في الله عز وجل يتصرف بها الخالق كما يشاء ما شاء سبحانه وتعالى. طيب إذا قال حتى يأخذ الدجال المجد الكثير على تشكر أو قال لا وقعت حتى تشرب الخمر حتى تشرب الخمر. قال لا وقعت حتى تشرب الخمر هذا كان معناه من حرام حلال لكن لو فرض ان الزوج قال والا فحرام عليه ان يقول هذا القول لان هذا قد يحدوها الى شرب الخمر اذا اشتاقت الى زوجها. مريم قال والله ما أطعت حتى تشرب الخمر وهذا قد يقع من باب الكفر يقول هو عليه الصلاة والسلام بشرب الخمر فيقول لزوجته والله ما أطعت حتى تشرب الخمر. نقول هذا يؤمر بالجماع كما سيأتي إن شاء الله وإلا يستحق الصلاة النكاح به. وظاهر كلام المؤلف مطلقا ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر فيتأسفوا إذا قال الله لا أطعت حتى تشرب الخمر فهم سمعون لا لا نعم وليهم. طيب حتى تشرب الخمر يقول أو أو تسقطي دينك. هذا الزور يتسلق من زوجته مدرسة ثم جاءت راتب كاس الجرية السنة عنده يجي 30,000 أو 40,000 قال والله ما أطعت حتى تستدي دينك الذي عليك. نعم وش يكون هذا؟ هذا إيه لأن ما له حق يجبرها على أن تسقط دينها وسواء كان هذا الدين لها له أو لغيره حتى لو كان الدين لصاحب له وقال الله لا أطعك حتى تسقط الدين الذي على فلان لك إن هذا حرام ولا يجوز وأنت مؤذي أو تهبي مالك. بينهما فرق قال الدين هبة المال نعم بينهما فرق. تهبي مالك قال والله ما أطعك حتى تعطيني كلك. نعم هذا يعتقد مالي لا هنا او تعطيني مثل كليتي او ما اشبه ذلك فانه يعتبر ايلاء لأنه يحرم عليه أن يجبرها على هبة المال. وقوله ونحوه يعني مثل ما ذكر مما يضرها أو يحرم عليها شرعا أو يمتنع عليها حسا. إذا علق وضع بما يمتنع حسا أو شرعا أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون موليا موليا بذلك. لو قال لا أضعك حتى تطيري نعم من هنيدة إلى مكة ماذا تقولون؟ هذا مستحيل مستحيل يعني ولا تقولون يمكن تطير بالطيارة لأن الطيارة ما هي الطيارة لكنه طير به وهو يقول حتى تطيري أنت يقول فهو مول نعم يقول فهو مول موس عندي أنا فموس ما في الله فموس وهو خبر منكر محذوف مرفوع بضمة مقدرة على إيش موجود أرجاء محذوفة لماذا والتقاء الساكنين نعم فهو مول بين أنواع المول فما حكمه قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قلنا فإن وطئ ولو بزعيد حشفة فقد فاء حشفة ما عندي نعم يمكن الشرح ما فإذا مضى يمين ولو قلنا فإن وطئ ولو بزعيد حشفة فقد فاء وإلا أمره أمر بالصلاة. طيب أمر الحاكم هذا بالشرط. لا أنهى من الشرط. أنهى من الشرط. طيب يقول مالك إذا مضت يضرب له أربعة أشهر ابتداء من المطاردة أو ابتداء من الإيلاء. ننظر إلى كلام مالك الطريق يعني ابتداء من الإيلاء لا من المطالبة. ما هو الدليل للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص مبتدا وللذين صبروا مبتدا فجعل له التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء ومتى يثبت هذا الوصف من اليمين ولا من المطالبة من اليمين إذن فالآية تدل على أن ابتداء مدة من اليمين لأنه من الدين أن يحلف يثق عليه أنه كلم أنه مولى وقد قال الله تعالى للذين يؤذون فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول نعم من شهر ربيع الأول سمر عليه شهر هل تبدا المده من 27 ربيع الاول وتكمل اربعه اشهر فتكون سته اشهر من اليمين او تكمل شهرين فقط تكمل شهرين فقط لماذا لان هذا الرجل من 27 من محرم صار موليا وقد قال الله تعالى الذين يؤمنون من نسائهم تربط اربعه اشهر يقول إن وطئ ولو بتغييب حشفة لو بتغييب حشفة لأنه يثق عليهم أنه وطئ الصبال ولهذا يجب الغسل ولا لا يجب الغسل ويثبت به المهر ويلحق به النسب وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاد جميع الزكاة فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاد ولو بقد الحسبة فإنه يثبت الرجوع ويقال إن هذا الرجل فاق يعني رجع ولكن هل يحصل به ثناء اللذة؟ أبدا ما يحصل به ثناء اللذة ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا من خلال الحسبة لقلنا إنه لم يعاشرها بالمعروف نعم لم يعاشرها بالمعروف وإذا كان قد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان ينزع قبل ان تقضي المراه حاجتها ولا يجلها، فكيف نقول ان هذا الرجل قد فاء الى المعاشره بمعروف بمجرد انه غيب الحشفه؟ ولهذا اشار المؤلف الى هذا خلاف قوله ولو في ضريب حشفه، ولو في ضريب حشفه. وقول المؤلف فقد فاء اختارت علم فقد فاء موافقه للقران فان فاءوا فان الله قول رحيم. نعم فقد فاء والا يعني والا يفعل امره الحاكم بالطلاق، امر بالطلاق اذا لم يفعل قال له الحاكم صلى. لكن هل يامره بالطلاق وان لم تطرد المراه ذلك؟ الجواب ظاهر كلام المحلف الناس انه يامره بالطلاق وان لم تطرد، لكن هذا غير مراد، بل لا حق له ان يامره بالطلاق حتى يطرد المراه، لان الحق لها، وهي قد تقول انا ارضى ان ابقى معه وان لم احصل الرجعه، لانها تريد ان تبقى في بيتها وعند أهلها عند أولادها وفي سكنها، لكن إذا طلبت قالت إما أن يرجع أو يطلق أمره الحاكم بالطلاق. نعم قال حقا لله، لا الله هو اللي أمر، لا أمر حقا لحق المرأة ما قال معروف لو صرف منه من الوطي حق لمن؟ لا إذا أمر الله بقضاء الدين، إذا عرف الله قد أمر بقضاء الدين وقال نفل الغني يظل فلا يسمح صاحب الحق يظل، أما يقول نقول نفل الغني يظل، ومع ذلك لو أن صاحب الحق فتى أو لم يطلب أو سمح وقفه نفل الله، لأن هذا حق لله. فالمهم أن الله تعالى حافظ حقوق المرأة والحق لها، حق لها إذا شاء طالبت وإذا شاءت ربت بالزهور فلا حرج، وإلا لقلنا كل من عجز عن الوطي لازمه أن يطلق. إنما الشرط لوجوبها في الذمة هو الوقت، ولهذا قال المؤلف لا تجب إلا بالوقت وهو العوز. كيف العوز؟ يريد بالعوز يعني قوله تعالى ثم يعودون لما قال، ثم يعودون لما قالوا. وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. اقرأ الآية ثم يعودون لما قالوا والذين يراهنون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض العلماء إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم. فإذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يعده مرة ثانية فلا تفارق عليه، لأن الله قال ثم يعودون لما قال، وما الذي قال صيغة بها أنت علي كظهر أمي. وهذا رأي الظاهرية أن العودة هو أن يعيد اللفظ مرة ثانية، وهذا قول ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له إطلاقا. إذا كان معنى ثم يعيدونه صار كلام الأول لا معنى له. ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود، لقال ثم يعيد ما ثم يعيدون ما قال، ولم يقل ثم يعودون لما قال، لأن إذا جعلنا المراد في العودة لما قال، إذا قلنا المراد هو أن يقول الظهار مرة ثانية صار معناه الإعادة، وحينئذ سيكون التعبير والتصريف أن يقول ثم يعيدون ما قالوا، والآية ليست كذلك، بل قال ثم يعودون لما قالوا. وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة، وذلك بأن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيها. فإذا قال أنت علي كرهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق، صار عائدا لما قال. فيكون رب يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم. قول لماذا؟ مع أن الأصل عدم الوقع. قال لأن هذا أمر خفيف لا يعلم إلا من جهته، ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يأتي أهله لكل ما فعل شيء، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتفلتت النساء على أبوابه. وقال في الإجابة إذا كان سيدا فالقول قول ذات المعينين يتبع ذلك إذا دمت القرينة على سريره، مثل أن تكون معك في هذا المدة عند أهلها ورفعي ويدعي أنه وضعها، هل نقبله؟ لماذا؟ لأن القرينة تكذبه. لو كان نجيت بالليل وهل أمه موجودين نحب مرة فالعين وجيت بالليل وستجمعك، فقل هذا خلاف القضاء، هذا خلاف الصاحب فلا نقبل قوله. فتبين الآن إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله لأن الأصل البحر، إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله لأن الأصل عدم الوقت. الغلط ادعى إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله صحيحين، فالقول قوله لأن الأصل عدم الجماع. يقول لو قلنا لنا صحيح الأصل عدم الجماع، لكن لو قلنا بهذا الطريق لكان قوله قول زوج، لكننا لا نعلم في هذا المكان بهذا العلم، فلنقول لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، فضد قصير هذا واحد. ثانيا ثم ذكرنا ثلاث علل، ثالثا أنه يفتح بابا للنساء في مجهر الدعوة، وثالثا أنه ليس من العادة المتبعة أن الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله يحصل على ذلك. هذا يكلف البين في أمر لم تجد به العادة، هذه ثلاث علل. نعم يكون أنا ما أدري، مشهور كنت تناظرونه لكن ما أدري عيون كنت تقصدون سبعون كله. نعم طيب الآن هذه ثلاث علل، واحدة منها ذكرها في الشرح. فإن كان يسرا قال وإن كانت يسرا أو ادعى في البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إن كانت ذكرا تقال أنه جامعة وقالت ما جامعة، وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل، من قول قوله؟ قول صحيح، لأن الظاهر معها، الظاهر معها، الظاهر ما تبقى مع الجماعة. وقوله أو ادعى في البكارة، كيف ادعى في البكارة؟ يعني بأن قال هو أنها تجب جناسها وفق يدك، يعني بأن تبقى معه المدة وقال أنها تجب وأنها قد جناها، وقالت هي بل إنها ذكر وشهدت امرأة ثقة بأنها ذكر، فالقول قول المرأة من أجل البين. وهنا اكتفينا بامرأة واحدة مع أن المعروف أن شهادة المرأة كيف تزيل بشهادة ذاته، فكيف أظن شهادة المرأة واحدة؟ قال أهل العلم لأن هذا مما لا يقتدر عليه إلا النساء غالبا، النساء غالبا فاستحي فيه بشهادة امرأة واحدة كبرى، فالرأي استفيد بشهادة المرأة واحدة. قلت هناك الحديث الصحيح، وهذا مثله لأنه لا يقتدر عليه غالبا إلا النساء، وفي وقتهم وفي العلم لا شك أن هذا هو الواقع، إن النساء ما يحصل عليهن في مجال الأقوال إلا النساء. لكن الآن الآن يكشف النساء والرجال، يكشف النساء والرجال، ولكن ما قاله الشيخ رحمه الله محسن في الصحيح أنه إذا شهدت امرأة عدل بأن بكارتها لم تدر فإن قوله بأنه جامعها هذا هو الصحيح، والقول قوله. وإن ترك وقعها إغرارا بها بلا يمين ولا عذر فسمور، فسمور فسمور فسمور فسمور فسمور فسمور فسمور فسمور وهذه الفرقة والفرقة ولا حدث لكن عرض لي غارة بدون مين لكن فرقها غارة بها نجعل حكمه حكمه حكمه أن غير المسلمين أحكمها لدى الأشخاص أقول لنا أن تتعرف الله عن الجانب وتعالى السنة عليهم وإلا إلى ثلاثة ورغب المتعى حكمه فحكم مع أخلاف وقت وعلى أن يجب توقعها إلى ربها بدون حدود وإلى الهدف أن يغريك الموت فالمفاردة هنا بالمحاصرة في معروف وإن لا فمنطقة أو ثلاثة وفرد أنه من المدر أن المدر آل الخلق فترتب على ذلك أسرق سبيلة الله عز وجل مراعاة اليمين أن هذا كمجرد إدراك فيها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا برا ولا برا وقال تعالى ولكن تكونون ضرارا إذا كنت كل مسلم ضرار أربعة أشهر فالصواب غير أنه يقال أن المترقى وقع الزرام فيها وليس العلق فإنه يفارق بالرجوع فورا ثم حسب المعروف وإن لا يطلع عليه ثم كان يعني فإن الله شر فيها ما استرقاها يضاهر بها مجد قاتل يقاتل بالبتال مجاهدة مجاهدين بها فهو مستق فهو مستق وأن الله ثم حد الرسل وأنه أصبح كل الرسل فبهذا إن حال الموت من معارة الزوجة ثم يرهاها وبها أن يشكها زوجة تبريد من مدير يقول أن جعلية فرحنا فهذا يسلمه رهاب أن جعلية فرحنا من مدير هذا بهذا يسلمه وكما هو ثم تكون دفاعا وكانت الدائرية تجعلون الصفارة طلاقا داخلية لأنه طلاق داخلية ولهذا قال الإسلام المسيح بالدراء الطلاق كلها لا نكتبها للمسيح حتى لا أكتب لأن من هذا القضية من التكفير لا أكتب من حكم سبع الثان والحكم بالدراء ولأن نكتبه طريق الصفارة والطريق لا بد من خلافهم لا بد من يدخلون مما من عليه انه لو صار انتقالك فقال ما عرفت انتقالك فانه يهتم ولو صار عرفت انتقالك من هذا فقال لو صار انتقالك من هذا فقال عرفت براهم يقبل انتقالك من هذا وقال عرفت براهم ما يقبل من الصبر ولو صار انتقالك من ثلاثه وقال عرفت واحده فلان إلى أخرى سنة عالية وضغط أمي وقال أردت الصلاة ثم لا يستطيع هل عندك فصنع لك قال لك أولا أنه بمخالف من مخالف الله ومخالف الله الصحيح نعم ثلاثة نعم لو قدمنا حوضات الدعاء الصلاة فلربنا الحكم حكم الدعاء من الإسلام إلى الدعاء وهذا أمر لا يوجد أن يسمع الثاني فهذا الدعاء يقول أن فهمت عليه فقد أمر ولكن لو شفتها هذا المسلم فهل وضعها لو كان أنت عارف للصلاح الأمي لا تروح لك هل يكون ظهارا؟ من أخر بظهر القرآن بظهر الله فلا يدرسها لأن ظهر غير الأمي لا يسمع ظهر الأمي الإسلام أعظم من الإسلام هذا كيف ذلك؟ فيقول فيه الشر الذي لا أحد شيء بدون الذي لا أحد شيء يكون أخشى مما إذا فتحها إلا لا تدرس مثلا لا يقطع لكن إن روح عظيم على خلاف هذا الفرق لأن الإدراك لا تدرس فبسمها ويسمى غيرها وجهر قال المعلم أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك والموسى جائز من الحرام حرام والزور حرام من الحلال حرام بلد فهو محرم نفس القرآن موسى وزور فإذا قال قائل ما وصف الوقت بين موسى والزور قلنا هذا الاشهار بالسيرة أنت علي طرف أمي فلما خبرا ليس خبر لأن هذه المرأة وصف الكلام وهذا تدعو يدعو ما يدعو وتضمنت في شاعة وهو إشارة حكيم وهو حرام لنا وهو حرام لك الموسى فيكون موسى فصار موسى باعتبار قوله في شاعة والدهاء وزورا باعتبار بكم جاب لا يسمى بكلمة لأنه خبر خارج إلى ما أما تعريف طريقة الإبراهيم هل كانت شبكة هذا وشبكة أو بعضها جداء أو تقول من تحرم عليه أبدا بمثبة أو لغاء نعم بمثبة الغاء من ظهر أو ظهر من سلعة فهو لغاء من شبكة هذا وشبكة فقدر من قول المؤلف من شبكة كلمة من شبكة عام فأخذ زوجته وقام زوجته أنت علي فراح البر

أحمر من النسب والإسلام بلا شك أن بكاءة ظهر الأم أكثر من بكاءة مرض من النسب أكثر من بكاءة ظهر الأم من الرضاعة بنت الأسس من الرضاعة بنت الأسس من لكن هذا ذلك ما دام الشخص النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرحمة من النسب فالحكم هو تقول في انتصار من المحرمات على التعبير ما يظهر من هذا فرضا ان المحرمات تصير محرمات تصير هو هذا المحرم او وراء فرضا مثلا المعلم انه لو شك هذا وشكه بكل منه لكن يعرف Thank you. يكون له رفقة في المرأة أن يرى ثم الصلاة عليه ويرى كلها ومن في غيرهما أن تبقى ومن في كل مثال ثم في هذا التفسير فإذا قال أنت عليك الحرام وقصد الفرق ثم رهيب فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق يقول كده الزوج الحرام وصله حلق وإن تقرب إنشاء نعم هنا تستمرك اليوم يقول لك إن تقرب تغيير الحكم الشرع فهذا محرم عليك لأن محرم محرم الله يعني إنه كان يقول أيها إنشاء وهذا تقول على سبيل على سبيل الفضل من هذا في الأسرع من هذا يقول لك أنت عليها حرام إن تفضل لي بولي إن تفضل لها أفراح لبراء إن تفضل لها فهو لها كده مستقيم كل هذا ما هو مين يقول أول التقيم يا لمسك أنظر إذا قصد الخبر فهو يخدم هذا السبب الخبر وما في الحكم الثاني لو جاءت حرام إذا قصد الإنشاء الله لك شكرا يا رب العالمين فوالله غفور رحيم بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تحريما يمين، تحريم يمين، لأن المقصود به معنى اليمين وهو تأكيد تحريم هذا الشيء عليه، تأكيد امتناعه من هذا الشيء، تأكيد امتناعه من هذا الشيء، فصار له حكم اليمين. يقول المعلق: وإن قال عندي أنا بدون ضمير، وأبيت النصف من قالته، وإن قالت تقول لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة. المذهب هو ظهار في علم الكلام، زوجها فليس بظهار. المرأة قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، تقول هي لزوجها، هل تقول من ظهر؟ ليش؟ لأن الله قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم، ولم يقل يظاهرن من أزواجهم، فجعل الظهار لمن؟ للرجل، كما أنها لا تطلق نفسها فلا تظاهر من زوجها، أليس بظهار؟ لكن وعليها فصارته، عليها فصارته الظهار. وهذه من النساء الغريبة أن يقال ليس بظهار وعليها كفارة، ليس بظهار ليس بظهار ليس بظهار، نعم. وهذا شيء من عجائب العلم أن ينفى الشيء وينفى الحكم، لأن الواجب إذا قلنا ليس بظهار أن لا يلزمها كفارة الظهار، أن لا يلزمها كفارة الظهار. أما أن نقول ليس بظهار ثم نقول يلزمها كفارة الظهار فهذا نعم. مثال ثالث: قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فجاء زوجها في الليل وطلب منها أن يجامعها، يقول نعم نفهم الجماع، ولكن يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطر فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. والقول الثاني في المسألة أنه ليس عليها كفارة، هو الصواب بالأسف، وأن عليها كفارة يمين فقط. نعلمنا حكمنا بأنه ليس بظهار فكيف نلزمها بحكمه؟ فالصواب أن عليها كفارة يمين فقط، لأنه لا يعدل أن تكون قد حرمته أي الزوج، ويكون داخلا في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، ثم مكنته من جماعها لابنها كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته على التقدير، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. حرمت المرأة من زوجها فليس بظهار. خلاص الدليل أن الله خص الرجال بالظهار كما خصهم بالطلاق، فقال: الذين يظهرون من النساء، والذين يظهرون من النساء عندما يعرون ما قال. ولكن ماذا يجب عليها؟ الصحيح أنه لا يجب عليها إلا كفارة يمين، نعم، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن تجد فصيام ثلاثة أيام. والمذهب يجب عليها كفارة الظهار، ولكن تمكن زوجها ولو لم تكفر، لأن الظهار هذا تجب فيه كفارة الظهار وليس بظهار، وذكرنا أن هذا القول ضعيف، بل كيف ننزل في حكم شيء لم نحكم به؟ لأن الكفارة فرض عن الحكم، عن ثبوت الظهار، فإذا لم يثبت الظهار كيف تثبت الكفارة؟ ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتا. الظهار يصح معجلا، يعني منجد، اذا نقول انت علي كظهر امي هذا منجد، ومعلقا بشرط واثق من كل زوجة، يعني منها من يثق أن يظاهر من كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت بنت وقتها أو لم. وعلم من قوله يثق من كل زوجة أنه لا يثق من غير الزوجة. نعم، من غير الزوجة. وسبق لنا أن المذهب يثق من الأجنبية، فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر، وأن الصواب خلاف ذلك، صواب أنه في غير الزوجة لا يثق. قال يثق معذر، ويثق غير معلق بشرط، مثل أن يقول إن فعلت ثلاث فأنت علي كظهر أمي، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق بشرط. ويصح أيضا فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الضمير يعود عليه، إذا وجد الشرط صار مظاهرا، لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط. نعم. ويصح مطلقا يعني غير موقت الوقت، ويصح موقتا، يصح مطلقا لأن يقول أنت علي كظهر أمي، ويصح موقتا لأن يقول أنت علي كظهر أمي شهرين، أو أنت علي كظهر أمي شهرا، ومع الشهر ذلك يصح. ودليل ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنهم ظاهر من زوجته شهر رمضان، هذا مقيد بماذا؟ لا موقف بشهر رمضان، فيصف موقفا. وهذا ربما يجري من الإنسان يغضب على زوجته بإساءة عصتها، فيقول أنت علي كظهر أمي في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو ما أشبه ذلك، هذا يصف. وما معنى قولنا يصف؟ يعني ينعقد، ينعقد، وليس معنى أن ذلك يحل، بل المعنى أنه ينعقد، يصح موقتا. إذا مضى الوقت، إذا مضى الوقت وجمعها بعد مضي الوقت تجب عليه الكفارة؟ ما تجب. لماذا؟ لم ينتهي المدة، انتهت المدة فزال حكم الزهار. قال فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الزهار، يعني فرغ بالوقت. نعم. يقول إن وطئ فيه كفر، لأن وطئ في الوقت الذي هي عليه كظهر أمي، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الزهار، انتهى، يعني موقفا انتهى. ومعيد ويكفر من قبل أن يكفر وطء ودواعيد. نعم، وطء ودواعيد ممن ظاهر منه. ويكفر من قبل أن يكفر وطء ودواعيد ممن ظاهر منه. وظاهر كلام المؤلف قبل أن يكفر أنه لا فرق بين أن تكون كفارة عتقا أو صوما أو تتعامل. ولننظر إلى الآيات. قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمات، هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسجد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمات، واضح قل لا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك من عضوين، ما فيها من قبل الموت. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أنواع الثلاثة، وأنه لا يجوز أن يجامع حتى يفرق. أما في مسألة العتق فظاهر، وفي مسألة الصيام تظاهر، وفي مسألة الإطعام فنصف. كيف يكون مسلما؟ لأن الله عز وجل قيد النوعين أولين من قبل أن يتماشى وسكت عن الثالث عن الثالث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سكت الله عنه فهو عاقل. ولا يمكن أن يكمل هذا المطلق على المقيد، إن قد يقول قائل يكمل المطلق على المقيد. لماذا لا يمكن؟ السبب واحد، أليس كذلك؟ السبب واحد ولا لا؟ وش السبب لعدم الاستطاعة؟ الظهار. لكن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يكمل المطلق على المقيد. ولذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى: يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على مقيده في آية الوضوء بقوله وأيديكم إلى المرافق. لماذا لم نحمل هذا على هذا مع أن السبب واحد؟ لاختلاف الحكم، وبناء الحكم مختلف، حكم مختلف. ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى من قبل أن يتماسى، أعاد الله من قبل أن يتماسى، ولم يرسل الله سبحانه وتعالى حكم ذلك على التقييد في مسألة، لا في مسألة الرقبة. يعني أن الله تعالى ما ترك التقييد بقيام الشهرين، حمل له على التقييد في مسألة الرقبة. فلما قيد في الأول وأتبعه قيدا في الثاني وسكت عن الثالث، علم أنه غير مراد، وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادم على الرقبة ولا على الصيام، لا يشترط أن يقدم الكفارة، لأن الله ما اشترط ذلك. عرفتم الآن هذا؟ وهذا توجيه قوي جدا، وهو أحد القولين في هذا المسألة، على أنه فيما إذا كان الواجب في الكفارة في الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر، يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. السؤال يا أحمد، فإنه لا يقيد المطلق بتقييد الطرف الثاني. هذه المسألة فهم الآن وجه هذا القول، وقال الآخرون لا يجوز أن يجامع حتى يكفر، حتى يكفر. الكلام في الإطعام يا أخي لأن ذلك صريح، ما أحد يعارض فيه بالإجماع أنه ما يطع حتى يكفر، لكن كلامنا على الإجماع في مسألة الإطعام. فالمهم أن القول الثاني في المسألة أنه لا يجامعها حتى يكفر بالإطعام أيضا. عرفتم؟ واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والله تعالى أمره بالثلاث، أمره بالثلاث. فظاهر الحديث العموم أنه لا يفعلها حتى يكفر بالإطعام، لا قرب حتى يكفر بالإطعام. وقالوا أيضا إذا كان الله تعالى منع المضاهر من جماع الزوجة حتى ينزل شهران، نعم، فمنعه إياها حتى يمضي كم ساعة أو ساعتين ولا لا أو شهر أو شهرين أو لحظة أو لحظتين، يمكن يكون فقرة عندك في مسكين عندك شيء ايش بالفقر ولا لا، في أقل من ساعة. فإذا كان الله منع من الجماع حتى يكون شهرين متتابعين، فمنعه من الجماع حتى يطعم من باب أول. كما أن الرقبة أيضا، الرقبة ربما ما تحصل له في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، هو غني عنده أمراض كثيرة، نعم، لكن ما تأتي الرقاب إلا في الموسم بعد 10 أشهر، نعم، تأتي الرقاب. يبدو هذا كم؟ 10 أشهر حتى يجي، هذا فإذا كان هذا في المدة الطويلة، فالمدة القصيرة من باب أول. وهذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر لكنه قوي من حيث الاختيار، فالأفضل أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام ولا نعم. هذا رأي العلماء رحمه الله، والاحتياط أن لا يجامع حتى يكفر بالأنواع الثلاثة. قال المؤلف رحمه ولا تثبت الكفارة إلا بالوقت، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوقت وهو العون. الكفارة ما تثبت إلا بالوقت لأن سببها إيش؟ لأن شرط وجودها الوقت وهو العون. وأما الظهار فسبب، والسبب إذا كان مشروطا لا يثبت إلا بوجود الشرط. فما نقول في الزكاة السبب وجودها ممكن النصاب، وشرط الوجود تمام الحول. فلو ثبت ما يقرب تمام الحول ما في كفارة، قصد ما في زكاة. كذلك هذه المرأة لو ظهر منها ثم طلقها هل تجب على الكفارة؟ ما تجب على الكفارة، لأنه ما وجد شرط الوجود وهو الزنا. ولهذا قال المؤلف ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوقت. فلو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت المرأة قبل أن يطأها، أو فارقها قبل أن يطأها، لم تجب الكفارة. فإن قال قائل أليس قد وجد السبب والرجل لكن على السبب الشروط مشترك وجوده الوقت وهو العرض. قال المؤلف لا تسقط الا الوقت، لان لا تسقط وجودها الا اذا كان لان يدنا الان سبب وشرط. سبب وجود الكفاره ما هو الظهر، وشرط وجودها الوقت. ولكن لا يرد الوقت الا بعد الكفاره، الا بعد الكفاره. فالإخراج شرط لحل الوقت، شرط لحل الوقت، وليس شرطا لثبوتها في السنة. إنما الشرط لوجودها في السنة هو الوقت. ولهذا المؤلف لا يرد إلا بالوقت وهو العود. كيف العود؟ يريد العود يعني قوله تعالى ثم يعودون بما قال، ثم يعودون بما قالوا. وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. تقرأ لا ثم يعودون بما قالوا والذين يعودون من فعلهم ثم يعودون بما قالوا. فقال بعض العلماء ان معنى قوله ثم يعودون بما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون ما مفترية أي ثم يهودون بقوله. فإذا قال أنت علي كبار أمي ولم يقول مرة ثانية فلا كفارة عليه. إذا قال ثم يهودون بما قال، وما الذي قال؟ أنت علي كبار أمي. وعلى هذا رأي الظاهري أن العودة هو أن يريد اللفظ مرة ثانية، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه يظهر أن يكون لفظ الظهار الأول لا تكبر إطلاقا. إذا سمع ثم يريدون صار ثم الأول لا معنى له، ثم إنه لو كان الجواب لفظا ما قال ثم يهود، فقال ثم يريدون ما قال، ولم يقل ثم يهودون بما قال. لأن إذا جعلنا عن المراد في العودة بما قال، إذا كنا مراد هو أن يقول الظهار الثانية صار معناه الإعادة، نحن إذا كنت تعبير وتطبيق أن نقول ثم يريدون ما قالوا بالقرآن جد الثلاث لكاتهم ما يعودون لما قال وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أن يعودون للزوجة وذلك بأن ينسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيه فإذا قال أنت علي كراهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت تعرف ولم يطلق صار عائدا لما قال فيقول عبد العزم لما قال أن يعودون للنسائهم يتحقق العيب بإنفاقها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيه فهو العيد على الحرداء أن يقول أنت علي فتح لأمي ثم أكثر إذا كبرت بعد هذه الكلمة مدة يمكنه أن يقول فيها أنت طالب في العلم تجب عليك الصلاة في العلم تجب عليك الصلاة لماذا؟ لأن إنفاقها بعد الظهار دليل على أنه رجع هنا على أنه رجع في مقام إذ أن مقرى قوله أنت عليه فرد أمي مش مقرى أن تكون خامل عليه لا يقصد له فإذا أنت كجمع يمكنه أن يطلق فيه ولا نفعل قلنا أنه قد ارتبع للزوجة وأن ابن آه وهذا أيضا ليس بالصحيح كذلك لأن عدم طلاقه في هذا الحال لا يدل على الحج وهذا يعتري أن يكون لحظة الزهاء لأن هذه الفرقة الزلمة تقريب معناها أنه كفر تماما وقال رأس في هذه المسألة أن العودة هو الوقت لأن ما أن يقع هذا الكفر يقول ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على استقبال ما قالوا بشرط أن يتعلموا أما لو عزم على الكفار ولكن مرق ثم طلق مثلا فإنه يقع على الكفار يعني ما يجب إلا بما رأى إلا الوقت وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا فإذا قال رجل أنت علي فرح أمي ثم عزم على الكفار نقول هذا عزم إلى الشرك لا يستحيل لكن لا تجب الكفار إلا إذا حضرها هذا الثالث له ثم لأن المسيح في القرآن الكريم يدل على عدنا على وراء فقلنا أن الملك هذا المسيح أن هو في البيان حتى يكتب وأن هذا من باب الاشتعار وحين حتى يكتب ثم قال محمد رحمه الله وهو يسمى القرآن وقبره حين بلعاكم على الحب قبله قبل الوصل عند العزم عليه إذا عزم على الوصل كل الآن دائما في المنقطع حتى تكسر والمذهب حتى يكسر والقيام ويضع يعني يكسر مع ذلك القيام اللي لم يجد في الإطعام اللي لم يتبع القيام ثم قال وغضبه خطاب واحدة بتكسيره قبل التكسير من روضة واحدة يعني إذا تتحضر بها فهل ستتحضر الكفار أو لا يعني إذا قال أنت علي ترك أمي ثم عاد فقال أنت علي ترك أمي ثم قال أنت علي ترك أمي كفر فهل تتعدد الكفار أيضا الكفار الواحد في التحقيق إن كفر عن أول كفر عن الثاني وإن لم كفر عن أول الدعاء لكفارتنا شكرا لك من المراسل على طول نقول إن من المتحدة عن الأول نرى كفارتنا وإلا تعدد كفارت أما إذا كفر عن الأول ثم أعرف لها فارت من كفارت تعدد لأن هذا الدعاء فارت الأول ثم إن من صعبته هو المدرسة بلأ في نفسنا بها الأول فيلزم عليه أمهيد الصفات وأما إذا أنه مفسر عن أيضا فلأن المراهر منها واحد فالمحل واحد كما لو خلق عينان على شيء واحد إذا نقول والله لا أكثر بكثار فلاح ثم قال مرتبان والله لا أكثر دار فلاح ثم قال والله لا أكثر دار فلاح ثم دخل كم يبقى المكثار لأن المزيد عليه واحد فتلاقي هنا المظاهر منها واحدة فلا يظنه إلا كفارة واحدة يقول يرد هذه من نسائه بكلمة واحدة ولذلك لا يظنه إلا كفارة واحدة مثل أن يقول بذاكر الأربع أنتم علي كفارة أمي ثم كفارة واحد لماذا؟ لأن الكفارة واحد فبهذا نحن نقول إذا كان الكفارة واحد أو لا عنها واحدة فتكافي واحد فإذا أعلمنا بكلمات فتكفى بعد الجنة جنة من بدا بكلمات فتكفى واحد يعني على عدد الجنة بأن كان بدور أن تعليق رحمه والثاني عن تعليه ترهيني والثالث عن تعليه ترهيني والرابع عن تعليه ترهيني كم يغني؟ هذا كفارة لتعدد الظهار والمراهين بل لو كفر لو لم يكفر عن الجملة كم يغني؟ ولم يكفر ذلك لأن المحل متعدد يكفر أيضا ويعدده وقال بعض الأخطاء أنه يغني بكفارة واحدة كفارة الرحلة بناء على أن الكفارة تتدخل وأن الأسلحة وأن الأيمان يتفرع بموجب واحد لكن هي كفارة واحدة وهذا هو مرحلة الأيمان لأن المرحلة إذا تعددت الأيمان بعد أن الكفارة واحدة فعليك كفارة واحدة فعلى مرة لو قال هذا علي الكفارة تحيي البيت جميعا وقال الله لا أدخل بيت فلان وقال الله لا عند سمى هذا السر وقال لله علي نذر أن ألبس الغناء كل أربع أمور مختلفة حسب فيها إذا حرفت السبدة إلى حرفة كل هذه الأنواع لم نفكر يلزمها أن نفكر فالصارة واحدة لأنه يقول إذا كان ميزاً واحداً فلا عبرة بتعدد السبب. وقال ذلك على رجل أثر لحم إبل وباع وتغير وقلبته من الريح هنا كم ذلك؟ خمسة مجرات مرة كما يجب واحد لا وذل لحم إبل وذل الدرس وذل القاعد وذل الناس وذل الجسم لا فيقولون ما دام الموجب بالحق واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. جمعنا هذا القاعدة في حال الحق يكون من ضاعها من زوجات المسلمات ثم اذا استمر اذا لم يكن تطعوها ولكن يريد هذا الجهاد مثلا خالق الحق وقالوا انه اذا ضاع من نساء المسلمات لازمهن في عادة بجي لكل واحد من الصفارة. نعم نعم نعم نعم تعالي مجرى نعم تعالي ثم إذا أعجبتها بحيث أنه واحد أخي نعم نعم نعم نعم ثم قال من يطاعه وتطاعته اتبعتها حفظ رغبه فان لم يجد كان خير من طبعه فان لم يتبع اطعم تسليم السوره. هذا الكلام كله على الطاعه الخطيب ولا الخطيب؟ الخطيب على الخطيب على الخطيب فجاء بثلاث سور فان لم يجد ان لم يجد ثمن يسليها بقره أولا يجب رغبة وعيدة بالأمان تنبعون تسرع الأمان نحصل الأمان قال الله تعالى فمن لم يجب فطلع فيأتمن من لم يجب رغبة ثم يتغب عند المهون السرعي لكن ما يجب تسرع على الجبار أو وجد رغبة لكن ليس عند الماء تسلمها للرغبة فإنه مجاب من ذلك إلى Thank you.